يلقي بعباده الكشف في البحر ليبتغوا من فضله انه كان بهم رحيما. ويسيرهم في البر والبحر وقانون البحر بيده وقانون اليابسه بيده يدعو بالشر والخير فتنة وعباده إليه يرجعون. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لذي وجهك وكمال جلالك. بالشيء الواحد تنجي وتهلك فسبحانك فإن الموت كله بأمرك وتحت قهرك. سبحانك لا يعزم عنك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانك تمجد من تشاء بإيمانه وتقديسه منك وإيمانه برسلك وكتبك وملائكتك. تلك سفينة النجاة إيمان بالله ورسوله وكتبه. إيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته سفينة النجاة ينصرها أو يركبها العبد في خضم أمواج البحر أو فتن في الأرض. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير القائم في محكم آياته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحيرته من خلقه وصفيه وحكيمه حقق لله ربوبية منه وأثبت لله ألوهية فعبد الله حق عبادته منفردا بأمر الله له في قوله بل الله بعد وكل من الشاكرين. فحق لله عبادته بجميع أوصافها وفروعها فكان له عباده وصوته عباده وحركته عباده وقوله عباده. اللهم صل على هذا النبي الامي افضل الصلاه وسلم عليه اتم السلام وعلى اله واصحابه وانصاره وازواجه ومن اقتدى اثره واهتدى بهدي وتمسك بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد ايها الناس بعد أمور الفتن بين الناس فتأخذهم أخذا، وساعد يموت الناس في فتن يشتد زوالها كاشتداد ظلام الليل، فلا يهتدي احد لشده الفتنه وتتابعها الى النجاه اين تكون، والى المهرب والمنجا كيف يعود اليه ويناله. فساعه يركب الانسان البحر في نزهه او فتحه او رحله او سفر يسافرها وينعم بجمال البحر ولطيف الجو، يستمتع بهذا الهواء وذلك المنظر في البحر. وسرعان ما تتحرك الرياح ودعم الاموال وتضطرب السفينة يمينا ويسارا واماما وخلفا، ويجد الناس بانفسهم ان الهلاك قادم ولا شاطئ هنا يصلون اليه ولا شاطئ هنا يمدون به، وتضطرب الكل والهلاك لا محاله، فاين اذن قارب النجاه؟ قارب النجاه اين يكون؟ ومن ذا يا ترى هذا الذي يخرج من هذا الشقاق المائي والتيار الهوائي الذي قال الله عز وجل عن الملك في البحار انها كالجبال الراسيات في البحار، يجد الانسان هنا مع هذه الملك الواسعه العاليه ان هلاكه لا محاله، فأين باب النجاة؟ كيف ينجو؟ ومن هم الناجون؟ إذا النجاة للمهالك تقع في البحر، وأموال تحيط بالملك، ولا في الملك من دواب وأمتعة وقناة تسلك على الهلاك، إن النجاة فيها باللجوء الى الله قبل ذلك، ان النجاه هنا بالعمل الصالح وتحقيق الايمان بالله وتوحيد العبد له والعمل بمقتضى مراده منه، هنا تكون النجاه. حتى لو صار الانسان من بين الغرقى هو من النجاه من الناجين، إن يغادره شهيد وليس كل غريق شهيد، إذ الغريق شهيد وليس كل غريق شهيد، إنما الشهيد من الغرقى هو من صحت لله عقيدته وسريرته وحقق لله في الأرض وفي حياته غايته منه باللجوء إليه وعبادته وتوحيده. هذه هي سفينة النجاة، إيمان وعمل صالح، سفينة النجاة في غايات الكفر، في تلاطم الأموال، في تتابع الفتن. الإيمان والعمل الصالح هو مركب النجاة من كل فتنة تقع شديدها وصغيرها وضعيفها. سفينة النجاة من تراكم أمواج البحر واضطراب الفلك، سفينة النجاة الإيمان والعمل الصالح والبعد عن انحراف الفتن. إذا ما أشرقت الفتنة استشرقها العبد ودار في صيالها وانجرف في غياياتها وانجرف في ظلماتها حتى تهلكه. ولعل كثير يطلق على من قتل في قتال الفتنة أنه شهيد، وليس كل شهيد أو كل قتيل في جهاد شهيد. أحبتي في الله، فتن تتبادل، فتن تتبادل بين الناس في حياتهم، وأمواج تتلاطم في البحر ساعة فرصة السفن، وإيمان ينجو به العبد في طارق النجاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الفتن تتدارك في حياة الناس، وهو يقصد لأصحابه مواقعها على الأرض هي وقع المطر على الأرض. وأحاديث رسول الله وإخباره عن وقوع الفتن كثيرة تأخذنا على سبيل المثال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فإن قلب شربها انجرف فيها نكثت فيه نكثة سوداء، وأي قلب أنكرها نكثت فيه نكثة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. قلب انخلع الفتنة وطار في جمالها حتى صار هذا القلب حسوة استردادا تكون مجحشية مقلوب. أما القلب الآخر وهو لا تضره الفتنة الذي أنكر الفتنة ولم يشغلها قلبه، فهذا القلب يظل نافعا مثل الصبر، بياضه شاهد، نقاؤه كامل مستمر، لأنه لم ينخر في جمال الفتن التي تموت موت البحر والتي تتراقب بين حياة الناس فيما بينهم وبين بعضهم، حتى من شدة الفتن الواقعة يصبح الناس بعضهم على بعض السلاح فيموت من يموت ولا شهيد. والقوم من يقام ونكثر الهرب والمرض والقتل، والخطر على ذلك بلاوا وبلادا وابطالا ومؤسسات من جراء فتن تقع وانحراف ناس فيها اسرقوا في قلوبهم الفتنه حتى طارت قلوبهم من شده قبول الفتنه بعد الفتنه سوداء مظلمه. والمسك القلب مثل تذكير الكوز وهو الحال الموضع فيه الماء كالكوز المزكيه يعني مقلوبا فلا يحمل ماء ولا يحمل ماء الا وضع فيه. اما القلب المسك الصافي وهو الذي لا تضره فتنه ما دام في السماوات والارض لانه انكرها، لأنه من جرب في خلالها ولا طار في سيارها، لكنه عرف أن الفتنة يبدأ الله عز وجل بها أهل الإيمان ففتة عامة وفتة خاصة. فالفتة الخاصة ففتة الظلم في أهله وولده وماله ونفسه وداره. والذي قال الله فيها لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن بغوا وتفرقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تكفر هذه الفتنة إلى ما وضعت على الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف وباقي الأعمال الصالحة التي وثق من عقيدة ومن سبيلا من نجاح تحفظ على العبد انحراره في الفتنة الخاصة واشتباهه بها. أما الفتنة العامة فلا ينجو منها إلا أرباب العلم وأرباب الإيمان الكامل واليقين الثابت والعقيدة الصحيحة. فأحد يعرفون أن الغماء ثمار هذه الفتن المتتابعة تأخذ الناس أقدا وتحفظهم حظا فيموت من يموت كما ذكرنا ويقتل من يقتل ويخرب من الديار والمؤسسات ما تخرب. ذلكم الذي لا ينجو منه إلا من تقى سفينة النجاة. ستكون فتن القائم فيها خلق من القائم والقائم فيها خير من الزاعم خير من الماشي والماشي فيها خير من الزاعم. يعني على درجة ما أنت عليه ساعة وقوع الفتنة إذا كنت قائلا فأنت خير من القائل. لأن القائل له حركة وانفعال وتضعيف في الأرض كلام ورأي وشتم واتهام حركة فتن. تشتعل النار هذا الكلام الكثير والأباطيل وكثرة الكلام والاتهامات والتحسبات والاعتصامات والإضرابات كل هذه تثير من اشتعال الفتن فيندرس فيها من يندرس فيعثر فيها ماتا ربما خسر حياته وربما خسر طرفا من أغراضه وربما لكنها فتن تفوز. والله النبي صلى الله عليه وسلم كانه في البحر تتلاطم فينزلق الناس فيها فتهلكهم. والبحر امواجه مثل فتن يابسه الى ان ارتفعت وعلت وتحركت واضطربت والامر على اساسه او اصله ان الله جعل الفلك في البحر يزجيها لعباده ليبتغوا من فضله في البحر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. واذا مسكم الضر في البحر انقلب الحال وقامت قيامة البحر باضطرابه وعيادته والريح من كل موقف كل ناحية من الأمام والخلف ومن كل جانب ظل شركاء الناس عنهم ظل الرزق كل ما إلا إياه. فلما نجاكم من البر أعرضتم وفعل الإنسان الكفورة أبى منكم أن يقذف بكم جانب البحر جانب البر أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا. ربكم رحيم بعباده أرسل رسله ليدل الناس على شريعته ومنهاجه. نوح صاحب السفينة وصاحب ركابها قلة قليلة. نوح صاحب أول سفينة لم يجر إلى بحر ولا تصنعه على باطل، لكنها صنعت على يابسة بطول 600 ذراع او 300 ذراع على اختلاف بين اهل العلم في تحديد طولها وعرضها 300 ذراع وارتفاعها 30 ذراع. نوح يصنع هذه السفينة متى؟ ساعة مكث بقومه 5000 سنة إلا 50 عاما يعظهم ويعلمهم الإيمان ويعلمهم كيف يلبسون طرف النجاة بمعرفتهم بالله وتصديقهم بمبادرته وسيرهم على شريعته، لكنهم قالوا فيما قالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ذاتي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وفي توقيت معين ينادي ربه ويدعوه بقوله: رب إني مغلوب فانتصر. ويوحي الله إلى نبيه نوح أن يصنع سفينته وألا يخاطبه في قومه ويكون من سبق القول عليهم بالغرق والهلاك ويصنع السفينة ويمر عليه في قومه من يمر ويسألون منه: يا نوح أمن العقل أن تصنع السفن في يابسة بعيدا عن شاطئ البحر؟ والله إن هذا سببهم وخفة عقل. يا نوح وكلما مر عليه الملك في قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سفينة النجاة لا ينتظرها أحد إلا أهل الإيمان والعمل الصالح واللجوء إلى الله والابتعاد عن الفتن، ما ظهر منها ولا بطن. نوح يصنع السفينة ويقول: يا رب إني مغلوب فانتصر. والسفينة على اليابسة كيف تجر إلى البحر على مسافة قوية مثل هذه السفينة العالية العالية الطويلة بالأطوال والمساحات التي بلغها أهل العلم؟ لكن البحر يأتي إليها كيف؟ ففتحنا أبواب السماء بالماء المنحنى وفجرنا الأرض عيونا وانتقى الماء على أمر قد قدر واحنا الناس على ذات ألواح وذكر تجري بأعيننا. لماذا؟ جزاء لمن كان مؤمنا. تتحرك السفينة على الناس الذي صار في الحرب عيونا حتى انفلت وتجاوز عمق الماء او كثافتها وارتفاعها اعلى الجبال اعلى الجبال في الحرب غطته كثافة الماء وارتفاعها حتى هم نوح بمناداة ولده: يا ولدي لا تغير معنا ولا تكن مع الكافرين. يقول الولد: سآوي إلى جبل يعظمني من الماء. قال نوح: لا عازم اليوم من أمر الله إلا من رحم. رحم أي رحمة؟ رحمة الله بأهل الإيمان لقوله في سورة الأعراف: فتأدبها أي رحمته ورحمة تمنعت كل شيء فتأدبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. إذا رحمة الله التي يدعو بها أصحابها لرحمة الله جل وعلا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين ابن نوح يغرق؟ نعم يغرق. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الإيمان. ما لبث فرط النجاة، ولو كان متمرنا مدربا بالعون لعاقب يوم الإمام الله إلا مطحن، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. حال بينهما الموت يعني جعل الله الموت حاليا بين عيني نوح وغرق ولده حتى لا يتفطر نوح على غرق ولده وهو يقول رب انني من اهلي. وبعد تمام الغرق واستواء السفينه على الجندي والحرب اوحى الله الي على قوله يا حرب لا اله ويا سلام عن قلبي وغرق الماء واستوت السفينه على الجندي على اليابسه على جبل فما كان هناك على اليابسه من منوع او طراره في الارض لكنها صارت قلبا كما كان قبل. يا ارض لا الماء يا سلام ما اقنعي يا نار الكون بردا وسلاما يا رب انقلب بعقاب موسى ساعه تقاتله كل هذه سبل النجاه لاهل الايمان وتحقيقه والثبات عليه وتبعيده في الارض. اما الذين هم هكذا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، إيمانهم هنا مرة وهنا مرة، إيمانهم مختلط بين المال والعرض الدنيوي، فيشترون من الدنيا أعراضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الفتن وتلاقمها في العرض بين يدي الساعة الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويلقي كافرا ويلقي كافرا ويصبح مؤمنا يبيح دينا بعرض من دنيا قليل ينفذ اجندات يحقق لاعداء الوطن الغايات يريد دمارا. هو اخذ كلمه لا شان له بوطن ولا بايمان ولا بعقيده ولا بموت وجزاء بعده، والوطن جعله الله عز وجل لذاته في الارض، هم منه وهو منهم، إذ هم من الأرض وهم والأرض خرجوا منها. مات نوح وغرق مع الغرقى، لكن فكرة نوح وأبوته لولده قال ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله لنوح يا نوح انه ليس من اهلك. نوح يقول انني من اهلي، هو ولد من صلبه، هو ولد من نسبه، انني من اهلي وان وعدك الحق فانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني عمل عمل الكافرين، فما آمن وما أصلح بعد الإيمان إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعرفك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. نوح قال الله عن ولده له ليس من أهله، وقال الله في الحرام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نزلت هذه الآية في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون الكفر وإخوانهم وبعض عشائرهم في غزوة بدر يريدون قتلهم. لماذا؟ لأنهم حادوا رسوله ولا آمنوا بالله ورسوله فناقضوهم العذاب وتلبسوهم لينصروهم في غزوة بدر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأموالكم وأموالكم تقرضتموها وتجارة تقرضن كسادها ومساكن تقرضنها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا مثل بين العبد والله وربه إلا الإيمان والعمل الصالح. غرق السفينة نوح وغرق من لم ينتقيها ويركبها. وقال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم حتى سلمهم إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أحدنا وخرجت النور فاسلك فيها لكل زوجين اثنين ولا تخاطبني في الذين مرضوا انهم مغرقون فاذا استغيث انت ومن معك على الفلك. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. هذا نوح وفي سوره هود القصه طويله لكننا اخذنا منها اطرافا حتى قال الله بنوح بعد نفاس نازل على الارض قيل ان نوح بثلاث منا وبركات عليه وعلى امم ممن بعد وامم لم نمتعهم وبركات عليك وعلى امم ممن امنوا معك فنجيناهم. اما الامم الذين اخذتهم بنار الفتن وسفروا ولم يحققوا بالله ايمانا هذه الامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. يا محمد تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين دائما العاقبه لاهل الايمان لاهل التقوى النجاة للمؤمنين والذين يعملون الصالحات سواء كانوا في جمال البحر مع نوح او في جمال البحر بعد ان طلب موسى عصاه فجعل لهم طريقا من البحر يابسا قال الله لا تخاف بركا ولا تخشى. سواء كان اهل الايمان مع نوح في سفينته او مع موسى في طريقه في البحر فتلكم كلها تنصر نجاه لا يركبها ولا ينمو بها وفيها الا اهل الايمان والتوحيد والعمل الصالح ومن حقق لله غايته وامراته في الحرب بتحقيق التوحيد له والايمان برسوله وملائكته وكتبه. قالت السحرة لما عرفوا ان موسى رسول من قبل الله وقيل السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلنقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولنصلبنكم اجمعين. قالوا كافرون لا يهمنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا آمنا بربنا بذنبنا بإيماننا وليغفر الله لنا بإيماننا خطايانا قبل أن كنا أول المؤمنين. هذا لا أحب لله الإمام الحق الذي يعتبر الله حق وجل في الفتن ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين خلقوا ولا يعلمن الكاذبين. الامام الحق هو سفينه النجاه في غليان البحر وامواجه المتلاطمه في سفن الارض وتلاطم السفن من هنا ومن هناك. فيجد الانسان من قتل يقتله او قتل يقع عليه بالايمان والنجاه وانكار الفكر الذي تلقى على القلوب. فاي قلب انكرها انكر الفتنه وربطها وربطها نكتت فيه نكته بيضاء. اسال الله عز وجل ان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجعلنا من الذين يسبقون سبيل النجاه في الحياه حتى ننجو في الاخره بعد الممات. اقول قولي هذا واستغفر الله ان يغفر لي ولكم المسلمين. كل شكر لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به سبحانه وتعالى من انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. احبتي في الله سبل النجاه في ايامنا هذه كثيره او قوالب النجاه ان شئت قل قوالب النجاه في حياتنا كثيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره ان تحظى في مثل هذه اللحظات او الدقائق. ساعه من فضل الله مركب النجاه لئلا يتدخل فيما لا يعنيه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. والصمت طالب النجاه ساعه تفكر الكلمات ويتحدث الناس في كل قول لغير راض ولا غاز كلام يكتب ويقرا ويسمع وتلتزم به الفوضى ويتحدث في اعراض الناس من غير جميل ولا روحان كلام. والرسول يقول رحم الله رجلا تكلم فسلم او سكت فغنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الناس الثالث من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ايها الاحباب البحر يعطينا الله عز وجل صوره فيه لسفينه ركبها من ركبها وفرق بها لكنها تغيرت احوالها بعد مضي الوقت حتى اشرق جميعهم على الهلاك وظنوا ان الهلاك لا يقول الله جل وعلا وهو الذي يسيركم في الفلك وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرات بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح الارض وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الكافرين. فلما ان جاءهم اذا هم يبقون بالارض لغير الحق. هذا داء الانسان هذا داء الانسان على الاطلاق الا المصلين في قوله ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ممنوعا إلا المصلين. فإذا مساه إله يرجوع الأرض بغير الحق وأيها الناس إنما بردكم على أنفسكم وداع الحياة وداع الحياة الدنيا ثم كي نرجعكم فنمثلكم بما كنتم تعملون. إلينا مرجعكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هكذا رب العزة تبارك وتعالى يبلغ الناس الحق بالخير والشر وبالفتن يبلوهم ويبلغ إيمانهم ليمحق أهل الإيمان فينجيه بسفن باختصارات وكتاب متعددة متنوعة لا يعلمها إلا الله. ربما يكون الناس في قارب واحد يقول قارب لذات إلى أحدهما وقارب هلاك لغيره. لماذا؟ لأن الله بيده الملك كله وبيده مقاليد الأمور فلا نجاة إلا بالاعتصام بالله وبحده ولا نجاة إلا بتحقيق الإيمان والتوحيد لله في أرضه واتباع الملك لله وتحقيق شريعته وتفعيل مراد الله في حياة الناس. تلكم هي سبل النجاة أو قوارب النجاة. لكننا دعوة نخرج جبل يعصم من الماء أو نأخذ سبل النجاة بذكر أو بتدبير وحسن تدبير واقتناع حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وتبينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وكأنها حصيدا كانت قبل الأمس كذلك الفضل بآيات القبر يعلمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ثلاثا وهم يعلمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا روحا وهم يلعبون. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعطنا يا ربنا من الفتن واغفرنا غير المظلومين ولا الكافرين واغفر لهم غير الكافرين ولا المظلومين. اللهم اعطنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا يا ربنا منا من بك خالقا وعملنا لك خالقا ولقد منا عند جبل اليك يا رب العالمين. اللهم انعم الحياه زياده لنا في كل خير وارجع المنظر احد لنا في كل شر ولا تسلط علينا من نورنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم انعم الحياه اللهم ادع المنظر خير غالب من صدر واجعل القبر خير بيت معمر ولا تفتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا افضل همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا